فوق يا تشتري مليح يا بلاش. يا نادر السوق يا تشتري مليح يا بلاش، تشتري ذهب قصر من اغلى ثمن يا بلاش. انزل في سوق الجواهر لقيت الصدق غالي ام الذهب يا بلاش. ليه ليه ترتب عتابي العين. ما يفيدك تحب على ايه يا مسكين، لا في جيبك ولا العين ونظر العين. ما يفيدك تحب على ايه يا مسكين، لا في جيبك ولا تلاقي رجال تحت ايدك يرحبوا بنقوي. من كل ما انت معاك المال تلاقي رجال تحت ايدك يرحبوا بنقوي. ما دام الجنيه الجنيه في ايدك تخش جناين عجب، تخش جنينة عجب وتقطف وردة وردة بيدك والخس جيبك تلاقي حبيبك حمامة وفريمين ايدك. ناس ملهاش وناس قضت حياتها بلاش، ناس ليها وناس ملهاش، ناس ليها وناس ملهاش وناس قضت حياتها بلاش. العب ولا لاقاش ناس في نار وناس في جنة ناس في نار وناس في جنة وناس علينا بس الجنة وناس علينا بس الجنة وناس عالحلو تتهنى وناس مغلوبة وتستنى ناس مغلوبة وتستنى يحيى ابو العيون السود يا اللي كل الجمال منك ناس ليها وناس ملهاش وناس قضت حياتها بلاش ناس ليها وناس ملهاش ناس ليها وناس ملهاش وناس قضت حياتها بلاش عاللي تعب ولا لاقاش ناس في نار وناس في جنة ناس في نار وناس في جنة وناس علينا بس الجنة وناس علينا بس الجنة وناس عالحلو تتهنى وناس مغلوبة وتستنى ناس مغلوبة وتستنى يحيى ابو العيون السود يا اللي كل الجمال منك يحيى ابو العيون السود يا اللي كل الجمال منك سلف عشم يا حبيبي انطلت قلبي بيدي انطلت قلبي بيدي لمنعه عنك واخد في قدمك ويكبر لجارك